والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea katika somo letu na tulikuwa tuliishia katika swali 45, au sio? Swali athalith wal arbaun, arif al-isti'adha wa ma anwa'uha. مع بيان دليل كل نوع. نسمع فقول أعوذ برب الفلق. قال وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. طيب، الاستعاذة هي طلب العوذ، ومبا لين من الأمر المخوف، وتكان نجامب لن يمغار. Unamwomba Allah akulinde na akuhifadhi na hili jambo. Akataja dalili yake, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, mpaka mwisho wa hii sura. Kisha akaitaja kauli yake subhanahu wa ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasi alkhannas. Na haya yote mafundisho kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Jibril aje amfundishe namna ya kujikinga na kujilinda kutokana na shari na kutokana na vitu vibaya na viumbe wabaya. Allah anamwambia, qul, sema ewe Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, najikinga kwa Mola wa watu. Najikinga kwa Mola wa watu, malikin nas, anayewamiliki watu, ilahin nas, ni Mola wao, min sharri alwaswasi alkhannas. Yani hizi zote zilizotangulia ni maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mfalme wa watu, ni Mola wao, kutokana na sharri shaitani, shari za shaitani, alwaswas, anayewashawishi watu wakati wa kughafilika, anawashawishi waghafilike kutokana na taa, kutokana na kheri, kutokana na wema. Anasema Allah al-khannas, sifa yake shaitan ni khannas, min al-khann, ni kujificha na kupotea. Anajificha na anapotea, au kwa lugha nyingine anakimbia wakati wa kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu ambaye hamtaji Mola wake, basi huyu shaitan iko karibu naye, na rahisi kumdhuru, rahisi kuingia katika mwili wake, kwa sababu hana kinga, hakuna kizuizi baina yake na baina shaitan. Allah anamfundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kinga hii. Alikuja nacho Jibril alaihi salam Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril alayhi salam alimfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alikuwa anajikinga kwa hizi dua na hizi sura ambazo zinaitwa almuawwidhat, ni sura zenye kukinga. وكان يرقي بهما أبناءه وأحفاده. كنا مسميا الحسن والحسين أنا شيخ كتابيك وبياو أنا كنا مسميا هذه سورة والعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لكو سباب سورة الإخلاص كجيران نازو كان كذلك يقرأ الإخلاص معهما ويزنتاج والمعوذات الإخلاص الإنجية سموجنا المعوذات وكان توحيد لكوجا دنياك لكم تقنية الله سبحانه وتعالى في سورة نفضل لنفاسنا درجة في سورة أنباي ونساوي ثلاثة قرآن وإلا المعوذات في الأصل من بيلي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لخسارة إليوجيكم إسلام أنباي يصلي الفجر نها صومه في سورة ونية كجيكينغا نبيل ذيلة تجوتا مسلام أنباي أنا صالي صلاة العصر ولا هجيكينغك وهي في سورة alafu anakuja analalamika mimi najisikia sijui kuna mguu unawaka joto unawaka kuna baridi katika mgongo kuna kama wadudu wanatembea sijui mimi na kulala vizuri mimi kaga mimi sana yote sababu yake nini ni kughaflika na hizi sura na khairi zilizokuja ndani yake wallahu almusta'an alladhi بعد سنين ليلة التخفيفة الشيطان أمضي تزياتي وسوي أنا فيها وسوات أنا فيها شك أنا خوف أنا وشغليش ووميني وتكالكم وابود الله لكم تاجا لكم وغفليشا والله المستعان من شر الوسوات الخناس لكن لكم تاجا الله سبحانه وتعالى والشيطان يخنف أنا فطير لأن يكون في الحديث يكون بمتومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما إذا أذن المؤذن مؤذين يتكفوا أذيني فر الشيطان وله ضراب شيطان مكنبية لأن جانبك وصوت كوبة ثانة إلى تسكي أذان نفن يضروب وأتاك تسكي الذكر والأذان ونيني فسباب الأذان من مشوم والذكر من مشوم ولا حول ولا قوة إلا بالله نهيني دليل يكون بالشيطان ضعيف والله سبحانه وتعالى سنة إن كيد الشيطان بتيب بياك نحيل ذاك نضعيف كما ييمو ييمو نضعيف تسوكي وين ضعيف أنا تسلق جوياك الله أنا مسليك جوياك ونقصروه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ليتقول تسهيل مدسمريف وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وتوازن شيء خوف نرعب وسواس ذي كتابك كان افتداؤه وسبب ليه وكن بالنا ملواه انت يوتي والله العظيم يكن بالنا الله سبحانه وتعالى لكم طي لكم تاجا بات يتفت تابو وسبب هاويز يكاونا وشجاع هاويز يكاونا طلوغ يتفو جامين لماذا؟ لأن الذكر ينكفى قوة ينكفى قوة قوة في أصلا والشياطين تخاف منك يخافون من أهل الذكر ونيني أنا متاجع الله سبحانه وتعالى ويظاهر ياكن نور نمدان ياكن نور هي نور لفتية بين الزميكة ومذابي لغفل لمعاقب قال الذي يوسوس في صدور الناس لكذا ياك الشيطان انا فيها وسوسه وسواس يشويش كتك نفس ذاو نبي فوق ياو من الجنه والناس na vile vile tunajilinda na tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za aljin majini na vile vile shari za wanadamu. Wa ahyana binadamu anaweza kawa ni mshari kuliko majini, kama alivyosema yule msemaji, kuntu min junudi iblis, mimi nilikuwa katika askari wa iblis, hata fara idris min jundi, mpaka iblis mwenyewe akawa katika askari zangu, mimi wananifuata mimi, yani yeye iblis yuko nyuma yake katika uovu. La hawla wala quwwata illa billah, nasal Allah atusalimishe na atuhifadhi. Allah anatuambia kwa kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Hamazati ash-shayatin ni zile nafsi zao kupulizwa kwao, kupulizwa kwao na vile vile viburi vyao, shari zao. Wala hawla wala quwwata illa billah. Binadamu au muislamu au almu'min akiamka katika dhikr, analala katika dhikr, anaingia nyumbani kwake anamtaja Allah, akitoka anamtaja Allah, akila anamtaja Allah, akimaliza anamhimidi Allah, anamshukuru, akiingia chooni anamtaja Allah, akitoka anamtaja Allah, akitembea anamtaja, akisimama anamtaja, akikaa anamtaja, daiman wa abadan anaishi katika dhikr, harakati zake katika dhikr, sakanati zake katika dhikr. Wakati gani shaitani anamfuata au abadan? Hawezi. Qala subhanahu wa ta'ala innahu laysa lahu sultan, yani shaitani hana mamlaka wala hana nguvu wala hana uwezo juu ya wale waje ambao laysa lahu sultan ala alladhina amanu, alawwal aliman ni waumini wa kweli, wa ala rabbihim yatawakkalun, na vile vile wana sifa ya kumtegemea Allah. Inama sultanuhu, lakini hila zake na uwezo wake shaitan, ala alladhina yatawallawna, juu ya wale ambao wanajikurubisha naye, wanajenga urafiki naye, wanaamiliana naye, hao ndio rafiki zake. Shaitan ana mamlaka juu yao na watesa wallahi. Sasa ukiangalia hali za Waislamu inasikitisha sana, lakini sababu yake alghafla walbu'd an aldhikr, alghafla walbu'd an aldhikr. Qala subhanahu wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Man ya'shu min ma laki ya'shu, yeyote atakayeghaflika, ana ghaflika, ana sahau, ana kaa mbali na dhikr wa taa wal khair wal ibada, ash-shaytan moja kwa moja ameshapata nyumba bovu kabisa, ni sehemu ya kukaa na kaa, na anawaalika jamaa zake, wanaalikana, wanaishi mle ndani, wanajenga, wanakula, kila kitu uovu, balaa zote ziko ndani yake. Siku ambayo akija kushtuka, wanashtuka wao vile vile, na wanafanya kila njia na kila namna kwa ajili ya kumdhibiti, kumteka, asijitoe katika hii hali aliyokuwa nayo. Naam, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. انا سبيانا ناي. لكن انت مؤمن ذاكر لله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ونومي ونمتاج الله ووينجي ونواكب الله من لي سماحة مغفرة جنة رحمة الشيطان هو يجب قريب لنا. لذلك الشيطان أقرب ما يكون من القلب الساهل الله الغافل بوي وأبوي الغافل الساهل من يكتهاو من يكغفليك الشيطان يكقريب لنا mshauri wake akitaka kufanya jambo lake shaytan ndo anamuelekeza, akitaka kufanya jambo la na akitaka kufanya khairi anazuia. La, na nafsi inasaidiana naye, kwa sababu nafsi tayari itakuwa ينوب إن نفس الأمارة بالسوء تفوت النفس المؤمن إلى نفس تياري ورفيك واكي الملائكة أنا ورفيك الملائكة. قال سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة واني ميت اللوامة فسبابه وكياشة فني طاعة هنا كلوم نو كفني خيري نا وكفني معصية هنا كلوم هي نفس الله سبحانه وتعالى أميافقت كسورة القيامة وايو هي نفس فتكان لنفسياتك ولا حول ولا قوة إلا بالله فانتبهوا بارك الله فيكم تسمت الشيطان نفاسي كتكهي دنيا يد. وقال موسى وقال تعالى عن موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم أنا أنبيا فرعون لقوم فرعون نوات فرعون موسى أنا أنبيا ميمي لمجيكينك ومولوانك ميمي نبيل بلا مولوين نيني أبين الله. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال وما ربكم الأعلى قال وما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يولى نمليذ موسى سؤال استكبار وسؤال عناد من بيشته ولا في سؤال استرشاد نتكف إليه وحقي نكفهام لا هانا شدة هي وهي نتكف كمفيد موسى بما نمليذ السؤال لكبرته لكن موسى أنا متكشية توحيد لنفسي الله سبحانه وتعالى نقول كان خجوة نفسي الله لأيوه ينالي من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الشاهد هي أنا أنبيه إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لمجلين دا أو لمجيكين يقوم لواغ مين لنبيل في الملوين نيني وتكان لكل من يكبوري كل من يكبوري أنا يكتاع التوحيد أنا يكتاع لا إله إلا الله يكتاعكم وعبود ملواك سبحانه لا يؤمن بيوم الحساب لا يؤمن بيوم أنباء هامينك وسيف يا قيامة سيكو أنباء ودنياك كنا حساب كنا عذاب كنا مليك مليك يا خير للمؤمنين نمليك مبايع للمجرمين والعياذ بالله. شاهد من الآية إني عذت شرعية الاستعانة شرية يقجلين لك الله سبحانه وتعالى لعبادة يقول ما عبادة ذا الله سبحانه. وفي الحديث يمثبتك كحديث أنه لما نزل قوله تعالى إلي فشوف قول الله متكوف قل هو القادر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنا وانبي أسيما يهي القادر لمزاجي على أن يبعث عليكم جو يفلتين عذابا من فوقكم من عذاب جو يبيتوا بيين أو كتوكا جو يين. قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله لنجكين لكو الله لنجلين لكو الله كتوكان نهي عذاب أبدا الله أتيشوشا كتوكا جو يبيتوا بيين أو كتوكا جو يين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله. والحديث في البخاري ومسلم الله سبحانه وتعالى كان ليك سيما ثم قال أو من تحت أرجلكم أو تفلتين أذاب من روسى أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك والله لكم بعلي لقد تفلتين. قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك لنجيكينجا ونجيليندك ووسواك أيها الله يعني فتكان له عذاب فتكان له عذاب يسجيك شوك جويل. الله سبحانه وتعالى أكم يتكي يمتمياك صلى الله عليه وسلم لا تنزوي عذاب أبا يشوك جويل سيدي سبير شيخي كل إشكال جاني ukitaka jambo lolote zungumza na mimi, sio zungumza na huyu. Hada laysa lahu min al-amri shay. Sawa. Ehe, mimi ni msaidizi. Ah, sisi yuzi pia tumepoteza hii. Tutapikaje hao? Nipata ubaki. Angalia namba. 61. Tayari? Kabisa? Namba ngapi unayo hapa ya mwisho? Kwa hiyo 61 haipo? Ya, angalia mbele. Sioni. Hamna kabisa. Rudi nyuma. Kwenye mali kwa kupiga fotokopi karatasi moja kuingiza. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tayyib. Qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum kulli adab kutoka juu yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam qala a'udhu bi wajhika. Nijikinge kwa uso wako kutokana na adhabu yake. Wa imethibiti katika baadhi ya riwayat, idha sa'altum idha la tas'alu bi wajhi Allah illa al-janna aw kama qala, ibara kama hii ndio hakika nayo. Pindi mtakapomwomba Allah basi, au mtakapoyomba al-Firdaus, au la tas'alu bi wajhi Allah illa al-Firdaus, ndio hakika ibara kama hii unahitaji kufanya muraja. Ala kulli hal, thumma qala au min tahti arjulikum, au kutoka chini ya miguu yenu, yani uletewa adhabu kutoka katika chini ya miguu yenu. Qala alayhi salatu wassalam a'udhu biwajhika, inajikinga kwa uso wako. Allah subhanahu wa ta'ala akatukinga sisi ummati Muhammad. Sasa ilipokuja hii sentensi ya tatu, haya matamshi au maelezo ya mwisho, au yalbisaku au yalbisakum shi'a, au kutuvuruga sisi wenyewe kwa wenyewe makundi mbalimbali na mapote mbalimbali. Na ndio hali ya Uislamu sasa hivi, au sio? Ni makundi mbalimbali, firqa mbalimbali, pote mbalimbali. Au yaribisa kumshia, shia ni makundi tofauti. Akatuchanganya sisi Waislamu, akatuvuruga sisi Waislamu, ni makundi tofauti tofauti. Wayudhika ba'dakum ba'sa ba'd, na akawaongoza akawaonyesha baadhi yenu adhabu ya baadhi, au korofi wa baadhi, au dhiki ya baadhi, au shida ya baadhi. Sasa ukiangalia hii aya alipoisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam hii aya, qala hadi ahwan, hii ni nafuu kuliko iliyotangulia, wa ashal, na nyepesi. Ili ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akatusamehe, akatulinda nayo. Ya pili akatusalimisha nayo. Ya tatu lazima ipitishwe juu yetu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii ni rahisi na nyepesi kuliko vile viwili vilivyotangulia. Na ndio maana kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، ومجوانيك ما نصارى كما كنت سبيل نبيل ما يهود سبيل نموجة ما نصارى سبيل نبيل، وافترقت هذه الأمة نهو أمة ومجوانيك ما كنت سبيل نتاك يوت كلها في النار، اليهود في النار والنصارى في النار na makundi 72 katika waislamu motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja watakaosalimika ni miongoni mwa makundi 72. 73 ni moja tu litasalimika, na hao wote wala haula wala quwwata illa billah wanaondoka. Sasa tusije tukaingia katika haya makundi 72 tukawa miongoni mwa wale ambao wameingia katika moto wa jahannam, wala haula wala quwwata illa billah. Qala illa wahida, lazima kuja riwaya tofauti tofauti zinabainisha sifa ya ili moja litakalosalimika. Qala aljamaa, na riwaya ni aljamaa, umoja wao, aljamaa, jamaa yao, jamaatu almuslimin, jamaatu alislam, jamaa aljamaa. Na kuna riwaya man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm ashabi, ni wale ambao watabaki juu ya yale nilionayo leo mimi na masahaba wangu. Kuna riwaya كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على كل حال zimekuja zaidi ya riwaya moja katika sifa zao, lakini riwayati zote muaddaha na maana yake inaashiria katika sehemu moja ya kwamba wale ambao wamebaki na mfumo au mwenendo ambao walikuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, hawakwenda kulia wala hawakwenda kushoto, hawakupunguza wala hawakuzidisha, wamebaki ala alislam alatiq, lam yughayiru wa lam yubaddilu. Lakin ash-sha'na kull ash-sha'n, shida ilikuwa shida isiyokuwa na mfano ni wale ambao wamezidisha, wamebadilisha, wamepunguza, wakaenda kulia, wakaenda kushoto, wakatoka nje ya mstari wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakatoka nje ya sirati almustaqim. Vipi watakuwa pamoja naye siku ya kiyama, au watakuwa miongoni mwa hao waliosalimika? Allahu almusta'an. Wa yushahid min hadha alhadith qala a'udhu biwajhika, katika lafzi ya kwanza, na lafzi ya pili akasema tena a'udhu biwajhika, ni dalili ya kwamba a'udhu ni kujikinga au isti'adha ni ibada miongoni mwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi ibada hazifanyiki illa lillah, na ifai zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadhihi la shakka annaha naw'un min anwa'i al-ibada, bila shakka ya kwamba hii aina miongoni mwa aina za ibada ambazo la tusraf, hazielekezwe illa lillah ta'ala, kwa Allah mtukufu. Tayeb, hii sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, sehemu ya kwanza katika aina za isti'adha. Sehemu ya pili al-isti'adha bil amwat, kujikinga au kujilinda kwa maiti, wa ashabil qubur, na watu wa makaburi, au bil ahya'il ghaibin, au kwa wale walikuwa hai lakini hawapo. Mfano, kuna baadhi ya Waislamu mpaka leo wanajilinda, wanajikinga kwa al-khabr. Al-khabr, anakuambia al-khabr anaishi mpaka leo, hajulikani wala hafahamiki, lakini sifa zake zimekuja zimethibiti. Kwa hiyo unaweza ukamkuta mtu uso wake ni nuru, shakli yake katika hali nzuri, moyo wako ukiridhika na sura yake, alikuja kwako dukani akakupa mkono ukajisikia raha katika nafsi yako baada ya kusalimiana naye, basi huyu ndul khidr, na wewe moja kwa moja tayari ukishapata baraka katika mkono wako na katika maisha yako, na biidhnillah utakuwa ni miongoni mwa watu wa pepo ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kuna baadhi yao يستغيثون ويستعيذون بعبد القادر الجيلاني يتواب عبد القادر الجيلاني أتتاج الشيخ السيد بهذه المدينة قال أو الاستعاذة بالحي أو كمبمسادة كمب استعاذة تجيكينك ومتو أنباري حي يكون حي أنا وهاي لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أنا مومبا kujikinga kujilinda kwake kwa kitu ambacho hakiwezi ila au hakuna mwenye uwezo juu yake ila Allah subhanahu wa ta'ala amkinge nacho Allah subhanahu wa ta'ala peke yake qala fa hadha la shakka huyu hakuna shaka annahu min ash-shirki al-akbar ni miongoni mwa shirki ile kwa kubwa ni mfano wake ka isti'adati ar-rabitah bi Ali ibn Abi Talib من فروات الشيعة ونجكين لك علي بن أبي طالب وكثية صوت رابي إلى بيجة ونخيم هذا علي بن أبي طالب يسبح الله علي بن أبي طالب نفني تسبيح أكثم سبحان الله من السفية إلى صوت ونجكين لك علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب لصحابي متكوف صحابي جليل أنا درجة ياكي أنا نفسي ياكي لكن يمكن فنديش جوية درجة ياكي لا يقبل الله الله قبالي ولم تميك محمد صلى الله عليه وسلم نقبالي ولا علي بن أبي طالب من يوي نقبالي لأنه معنى وأنه لم فنديش علي كالدرجة ربوبية درجة الله سبحانه وتعالى اللي وشوم قميصك وموت من يوي أبو تراب alimwamrisha kamba kijana wake akamwambia nichimbia shimo au handaki ni kwa ajili ya hao alafu akawakamata akimleta mtu anamwambia mimi ni nani anamwambia wewe ni Ali bin Abi Talib mungu wangu anamtia katika moto anakuja mwingine anamwambia mimi ni nani anamwambia wewe ni mola wangu aliye juu anamtupa katika jahannam afwan anamtupa katika moto لا حول ولا قوة إلا بالله فقط كنا موجة أنا تجي بن كثير فتقومكم زان تبكى البداية والنهاية أنا مبيا وين دم ولا وانغ حتى كموت يعذب وسباب حاذب وموت وسفقوا مولا وموت مولا يا أنا زيدكم تكيزا لكم في عسير علي علي لا تفر تفر تموت بقى ابن عباس اللي مبيا يا علي أجمع ونعذب هاو فيهم بموت umisahau ya kwamba mwenye haki au mwenye nafasi ya kuadhibu kwa moto ni Mola wa moto peke yake. Qala ma ajraka ala al-hannat ya Ibn Abbas walintiha thirao walinichukiza hao. Qala lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qamba hao walikuwa naibu sabaiya ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba. عبد الله بن سبا اللي تنجليز اتكابك التنفس ذاو يقوم بالله سبحانه كما مفانو اتكابك الله سبحانه وتعالى يي منيو أنا شوك منيو كالتمويل وعلي بن أبي طالب فسأكمونه هو ينبين ثم زنبرياته يولي فيه علي بن أبي طالب يولني الله نجمان نفهم يولي أنبين إلي رادي لصوت علي بن أبي طالب في هي عقيدة التناسخ أصل ياكني عقيدة هندوسية أو هندوكية نياكيدة إتكاد زوالي وهو هندو أنظاره ونيتكيد قم بالأرواح زنينجيك التروه زنينجيك أنا يتكيد مفارو قم بابا يانغو مكوفة روح ياكنا روح يا بابو ياكي من جيك كتبار روح نفس مولي واكي alafu kifo yeye roho yake inakuja katika mwili wangu nikifa mimi roho yangu inaenda katika mwili wa mtoto wangu hakadha bila nihaya inaitwa tanasukh al-arwah at-tanasukh aqidat at-tanasukh wa takallam alayha shaykh al-islam ibn taymiyyah bi kalam azim fi ar-radd 'ala al-mala'ikah حسبنا الله ونعم الوكيل. كان ابن عربي من زنديق موجة كالزنادقة anaitakidi hii aqida, anakwambia kul man tarahu fi at-tariq fa huwa Allah. Ana kitabu kinaitwa al-husus, kitabu kile ni tiketi moja kwa moja kwenda jahannam, yani ukafiri ambao umetajwa ndani yake. Hata Iblis mwenyewe yatarafa an aliyakula dhalik, hata Iblis anashindwa kutamka baadhi ya ukafiri kama ule ukafiri uliotajwa. Na rahimallah Sheikh Islam bin Taymiyyah ali wa rabbi rabbi rabbi jamil, hao wanaitwa al-hululiyya, na vile vile wanaitwa al-ittihadiyya, wanaitwa al-tanasukhiyya. Aqida yao aqidatu at-tanasukh, anakuambia wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna waman rabbu illa abidun bi kanisatin wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Yule mbwa ambaye unamuona wewe na nguruwe ambaye unamuona katika jizi lake au katika sehemu yake, yule si nguruwe au mbwa, yule ni Mola. Huyu ni Muislamu basi unaitakidi hivi. Kuna mwalimu wangu mmoja alikuwa ananisomesha na anamuitakidi kwamba huyu Ibn Arabi wali min Abu Liya illa. Basi siku moja aliona mimi na kitabu, na kile kitabu kina mradi nani, Ibn Arabi, katika wajiha kwa kitabu jinani arad ala Ibn Arabi, sikumbuki jina la kitabu. Na yule alikuwa anatusomesha, ni mifadhi kwake 40 an-nawawiya, alikuwa na hifadhi kwake safina an-najah, ni mifadhi kwake safina as-salah, katika matn az-zabd alikuwa na hifadhi kwake. Baada ya kuniona mimi na kile kitabu, akanibadilikia akawasema, wewe unamsema huyu, na alikuwa sina maarifa sana na huyu jamaa, akasema hadha wali min awliya illa. Wallahi mpaka unamaliza kitabu unakuja unamwona shaytani wali katika wa awliya hili, Iblis ni katika wafuasi wake. La hawla wa quwwata illa billah. La qala awil isti'adha bil jin, kujilinda au kujikinga kwa majini. Kwa nini? Likafi sharri ba'dihi, kwa ajili ya kujilinda kutokana na shari za baadhi yao. Kana walikuwa washirikina wa Makka wakitaka kuingia katika, yani katika safari zao, wakifika katika bonde fulani au mteremko fulani, hawashuki moja kwa moja mpaka yule kiongozi wa msafara anaanza kunadi, ya sayyid alwadi min aljinn, ya sayyid alwadi, ewe kiongozi wa bonde, tunakuomba ruhusa kwa heshima yako, kwa taadhima tusalimishe na tulinde kutokana vidogo vidogo wale vitoto vyako, watoto wako, vijana wako wasifuuri. Basi wanashuka salama salimini, wanadhani ya kwamba wao wanasalimika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala qala fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun min al-ins, idadi ya wanadamu walikuwa yahuduna birijalin min al-jinn, wanajilinda wanajikinga kwa baadhi ya hao majini, wanaume wa majini, ili wapate amani, lakini amani haikupatikana. Allah anasema fazaduhum, wakawazidishia hofu juu ya hofu yao na taabu juu ya taabu yao na kukosa raha. Walikuwa wanakosa raha, naam, wana haki ya kukosa raha, nijiweka mbali na Allah raha itapatikanaje? Qala likafi sharri ba'dihim au al-isti'adha bil badawi, au kujikinga kwa badawi, sharif badawi, wengine wanasema yuko Lamu, wengine wanasema yuko Misri, wengine wanasema yuko Iraq, Allahu a'lam kuna mabadawi mangapi. La wallahi, yani badali ya kuelekea kwa Mola wenu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala kila nakubali. Unapoelekea katika kaburi la Sharif Junaid hapa Kisutu, unaenda katika kaburi la Sharif Junaid, wametengeneza dirisha kwenye ukuta, unaandika barua yako alafu unaitupa. Badala ya kwenda kusali raka mbili, una sujudu, unasema ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rabbi, kwa lugha yako ambayo unaiweza. kwa lugha yako nisaidie katika dhiki yangu, nisaidie katika shida yangu, mponeshe mgonjwa na mgonjwa wangu, nipe riziki, nipe mtoto, nipe kada. So Allah anafurahi. Innal ladhina yastakbiruna, anamwambia mtume wake, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, mimi niko karibu nao, lakini wao wanaiacha mimi, alafu wanafuata viumbe wangu, waja wangu wanawafuata, tena amwat la yamlikuna li anfusihim dharra wala mautan wala hayatan wala nushura, hajiwezi, hawezi kusaidia, hawezi kujisaidia, kujisaidia mwenyewe atakusaidia wewe vipi? La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi ni msiba, na hii ni dalili ya kwamba Waislamu hawamjui Mola wao, na imejengeka katika nafsi zao ya kwamba wewe kama wewe huwezi ukaelekea kwa Allah moja kwa moja, lazima utumie watu kwa katikati, lazima utumie mcha Mungu. Kwani yule mcha Mungu alipataje mcha Mungu? Sikuwa kujitihada zake na ibada na kumwomba Allah na taufiki Allah akawa ni mcha Mungu katika macho yetu, lakini mbele Allah ndio anajua yeye subhanahu wa ta'ala, ni mjuzi kwamba huyu ni salih au talih, kwa sababu yeye subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, mola wenu ndio mjuzi wa yaliyo katika nafsi zenu. In takunu salihin, ikiwa nyinyi salihin, ni wewe anajua, huwa a'lamu biman ittaqa. Hivi kuna tofauti gani baina yetu na baina ya mabaniani? Unaweza ukamkuta mtu Allah alimruzuku akili, ana uwezo wa kusimamia mji mzima. Nikisema mji mzima, maana yake shughuli zake zote yeye ndio msimamizi. Ana uwezo wa kusimamia kiwanda kizima, kuwafanyia kazi wake, mashine zake, kila kitu ndani yake. Ana uwezo wa kusimamia mali ya mji mzima, hisabu zake na, lakini akifika mbele ya ng'ombe anadondoka, anajipaka kwa kinyesi chake, anachukua mavi yake, alafu anapeleka nyumbani kwake, akili yake inapotea mbele ya kinyesi cha ng'ombe. La hawla wa quwwata illa billah. Ukisoma katika Qur'an mara nyingi katika sehemu mbalimbali, Allah anasema afala taqilun afala yaqilun افلا تذكرون افلا افلا افلا جو يا ولي المشركين ومكه بس سيسي كان هذي في كتابه زمانه نا قبل يا زمانه هاويزي كان ده منيهو كمومو كمومو مولا واسي موجه كمولا انتفع فيتيه كوهاو او الحسين ونحو ذلك. Qala ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi, walikuwa baadhi ya wanaume miongoni mwa wanadamu, yahudhuna, wanajikinga, birijalin min al-jinni, wa baadhi ya wanaume miongoni mwa majini, zaduhum rahaqa, wakawazidishia hofu na taabu katika maisha yao. Wali anna al-isti'ala fi al-amri alladhi la yaqdiru alayhi illa Allah ta'ala, na vile vile kwa sababu kujikinga katika jambo ambalo haliwezekani ila kwa Allah, au haliwezi ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ni nau'u min anwa'i al-ibada, ni aina katika aina za ibada, walmutaqarriru fi al-aqida, na inayojulikana na kufahamika katika itikadi yetu sisi Waislamu, anna man sarafa ibadatan lighairi Allah fa innahu mushrik, ya kwamba atakayeelekeza ibada ni miongoni mwa ibada zake akaelekeza kwa asiyekuwa Allah, huyu ni Muislamu. Mimi nakuja na kuambia Sheikh fulani na kuchinjia, nachinja kwa ajili yako wewe, utaniambia Muislamu tena? Mathalan sasa hivi ameinuka mmoja wetu, wala haula Allah tulinde, akaenda akamsujudia al-akh, akaenda akamsujudia moja kwa moja, angalie sia zetu zitakuwa katika hali gani. Mtu binadamu anakusujudia wewe, wallahi unashtuka sana. Kwa nini? Kwa sababu ni binadamu. anayestahiki kusujudiwa ni Allah. Kwa hiyo moja kwa moja tuseme huyu akili yake si nzuri, au majruhi moja kwa moja akili yake imetoka moja kwa moja. Sasa vipi kwa wale ambao tasjudu qulubuhum, hata kama vichwa vyao havija sujudu lakini nyoyo zao zinasujudia hao jumbe.